أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بالنسبة للزوج الذي يأخذ من راتب زوجته دون علمها لأن معه الصراف، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والزوجة التي لها راتب إن كان شرط عليها حين الإذن لها بالعمل أن تعطيه من الراتب أو أن يأخذ منه فلا بأس، المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشترط عليها فلا يأخذ من راتبها إلا بإذنها وطيب نفسها. نعم.